257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. ماما ماما. إيه يا ماما؟ أنا عايزة فلوس يا ماما. مفيش فلوس يا أشجان غير الفلوس اللي هتسافري بيها. يا ماما أنا عايزة فلوس ضروري، اللي خدته ده ما كانش كفاية. اديتك اللي يكفيكي وزيادة، ولما توصلي عند أبوكي هو يبقى يديلك فلوس زيادة. أنا محتاجة فلوس ومحتاجة حاجات قبل ما سافر رحلة أسوان دي. أنا عارفة كويس قوي أنت عايزة الفلوس دي ليه، عشان الزفت اللي بتتعطيه. لا لا لا لا يا ماما، لا لا، أنا قلتلك أن أنا خلاص بطلت والله، صدقيني. وأنا كمان عايزك تصدقيني، أنا ما بقاش عندي فلوس، حتى العربية اللي حلتي بعتها عشان أصرف عليكي في المصحة وتتعالجي من الإدمان، لكن يظهر مفيش فايدة فيكي. يا ماما رايحة فين؟ يا ماما أنا عايزة فلوس، اديني فلوس الله يخليكي. طب هتبقى آخر مرة والله أطلب منك فلوس. يا ماما أنا تعبانة ومحتاجة الفلوس دي. افتح الباب يا ماما، دول 2000 جنيه بس يا ماما. مش هتاخدي ولا جنيه أشجان، امتى يرجع أبوكي ويشيل همك؟ أنا تعبت، هو عايش برا وانا اللي بقاسي معاكي هنا. يوه، هو الباب مفتوح كده ليه؟ يا معلم حوجة، يا معلم. يا اختي راح فين الراجل ده؟ معقولة ينزل ويسيب باب الشقة مفتوح؟ يا معلم حوجة، يا لهوي، يا نهار اسود ومنيل، ايه اللي انا شايفاه ده؟ معلم حودة، يا معلم، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده جرقان في دمه، ده ما بينطقش، يا دي النسيبة السودة، معلم حودة شكله تقتل. ايه اللي عندك يا مجدي؟ المجدي عليه اسمه حودة احمد نصار، وشهرته حودة طينة، تاجر مخدرات قطاعي. حودة طينة اسم على مسمى، انا شايف اكتر من طعنة. والسكينة اللي اتقتل بيها دي من البيت نفسه، وباقي طقم السكاكين في المطبخ. معنى كده ان القتل ما كانش متعمد، لان كده الجاني جاي من غير سلاح. اكيد يا فندم. ده في اكتر من طعنة، كويس ان سلاح الجريمة موجود، اتمنى نلاقي عليه بصمات. والموبايل بتاعه واقع هناك اهو، واعتقد ان حصل عركة، لان سجادة الاوضة زي ما سيادتك شايف متحركة من مكانها، ولقينا كمان تيكت سفر لأسوان بتاريخ يوم الاثنين ميعاد الساعة 7 بالليل. يعني بعد بكرة. في أي معلومات تانية عرفت تجمعها؟ عرفت من المساعدة بتاعته صفية الحلو إن فيه حقن وحبوب مخدرة وأكياس جرعات اختفت، بالإضافة لإيراد اليوم كله يا فندم. الله يرحمك يا معلم حودة، ما كانش يستاهل أبدا اللي حصل له ده والله. دي اللي اكتشفت الجريمة؟ أيوة يا فندم هي. يتم حفظ الأدلة والموبايل الخاص بالمجني عليه وأداة الجريمة وتذكرة السفر، ويتم نقل الجثة للطب الشرعي لمعرفة سبب ووقت الوفاة، ويتم التحفظ على مسرح الجريمة لحين انتهاء التحقيق. صفية إبراهيم الحلو، 31 سنة. ايه هي وظيفتك عند المجني عليه يا صفية؟ انا بدي حقن والسلام، وما كنتش عارفة انها توصل لكده. لما انت مكسوفة من الشغلانة دي اشتغلتيها ليه؟ ظروف يا باشا، ظروف الحياة والله. انا نفسي ابطل الشغلانة دي، بس مستنية اما اتجوز. معنى كده انك تعرفي المترددين على شقة حودة طينة. دول كتير قوي قوي يا باشا، على كل شكل ولون، في الكبير والصغير، في ولاد الناس ولا مؤاخذة يعني. لكن اكيد شفتي او سمعتي مين اللي كان عنده امبارح قبل وقوع الجريمة. امبارح جاله ناس كتير قوي قوي، لكن في واحدة منهم حصل بينها وبين المعلم حوضة الله يرحمه خناقة كبيرة قوي قوي، كان صوتها عالي وكان يوم ما يعلم به اللي ربنا، وهددته هددته انها لو ما خدتش الجرعة اياها هتعمل وتسوي وتقلب الدنيا فوق دماغه يا باشا. وتبقى مين دي؟ وايه اللي حصل بينها وبين المجني عليه علشان تحصل الخناقة دي؟ اسمها اشجان يا باشا، اشجان بنت ناس زوات، واضطر المعلم حوده انه يطردها. ايه اللي حصل علشان يطردها؟ معرفش، بس انا دخلت يا باشا لمؤاخذه كده لقيتها موطية على رجليه وعماله تبوس فيها وتقول له ابوس رجلك يا معلم حوده، ابوس رجلك المره دي بس، دي هتبقى اخر مره والله، اخر مره ليا، ولو ما جبتش الفلوس ارميني من الشباك، لكن من فضلك اديني تذكره المره دي، المره دي بس. لا شاطره، سكينه اللي استخدمها من غير اي بصمه ومسح كل بصماته من عليها، علشان كده سابها في مسرح الجريمه، وكل الطعنات جهه اليسار بما فيها طعنه الرقبه. وفي حاجه كمان عارفها، انه بيتعاطى. عرفت المعلومه دي من سير التحقيق. نسبه المخدرات في الدم عاليه جدا، مع ان عاده اللي بيبيعوا السموم دي ما بيستخدموهاش. يظهر ان طينه كسر القاعده. اسمه طينه، شهرته حوضه طينه. مش عايز تعرف وقت الاكل؟ الوفاه حصلت الساعه كام؟ حصلت في حدود الساعه 12:30 بالليل. حسين محمد النبراوي ده شغال خراط، والمحل بتاعه في نفس المنطقه اللي كان عايش فيها حوضه طينه، والمحل بتاع حسين مقفول بقاله فتره، وسمعت كده من اهل المنطقه ان السبب ان عنده مشكله في ايده. لما يدخل هنعرف مشكلة ايده دي. اللي في ايد حضرتك ده تقرير المعمل الجنائي؟ ايوه، البصمات اللي موجودة على تيكت السفر تخص اشجان عبد المعطي. حضرتك طبعا ما قلتلهاش على موضوع تيكت السفر ده. لا طبعا، اولا كنت مستني تقرير المعمل الجنائي، وثانيا هي ما جابتش سيرته. ممكن يكون وقع منها وما خدتش بالها، وممكن حاجة تانية. عموما دخل حسين لما نشوف حكايته ايه ده كمان. والله العظيم يا باشا، انا ماليه في اللي حصل ده، انا طول عمري كافي خيري شري وفي حالي، وبعدين سعادتك لو سالت عني في الحته بتاعتي الف مين يدلك عليا يا باشا. انت خطيب صفيه؟ ايوه باشا، مخطوبين بقالنا 4 سنين وشويه. يعني كنت تعرف المجني عليه بحكم ان خطيبتك بتشتغل عنه؟ طبعا كنت اعرفه، بس انا اعرفه زي ما كل اهل المنطقه يعرفوه. هو كمان كان صاحب الله يرحمه. الله يرحمه. انت كنت عند المجني عليه يوم الجريمه، يعني في نفس الليله اللي اتقتل فيها؟ ايوه، بس انا لحد ما نزلت من عنده كان عايش، وسمعت بالخبر الاخبر ده الصبح من الجيران واهل المنطقه يا باشا. لما رحت له كان في حد عنده؟ لا يا باشا، ما كانش في حد، بس هو ما كانش مبسوط وكان متضايق، وكان لمؤاخذه يعني بيدخن سيجاره يعني من سجايره اياها دي، وفي وسط الكلام قال لي البت دي مش باين عليها هتجيبها البر يا حسين، عامله لي فيها بنت ناس ومعهاش حق التذكره وعايزه تاخدها مني ببلاش، وصل بيها الحال انها تهددني. ده بس عشان ما خدتش المعلوم، وانت عارف بس بتبقى حاله المود من ايه يا معلم. دي ممكن تقلب الدنيا عليا يا سحس، وهتفتح عيون الحكومه وتعمل لي زيطه وشوشره ووجع دماغ. انا مش عايز البت دي تعتب هنا تاني، حتى لو اضطريت اخفيها من الدنيا. روق يا معلم حوضه، ما تكبرش الموضوع، دي في النهايه برضو بت يعني. بل ايه، عايزه تاخد كيفها غصب عني. من غير ما تدفع ليه؟ انا فاتحها سبيل. البنت دي تقدر تقتل؟ بص يا باشا، المدمن بيبقى عقله مش فيه، وممكن يعمل اي حاجة. لكن انت كنت رايح للمعلم حودة ليه؟ بصراحة انا كنت رايح استلف منه مبلغ عشان نكمل الجواز انا وصفية. انا داخل فوق عن شهرين الورشة مقفولة، لان لمؤاخذة حصل عندي قطع فطرين في ايدي اليمين. وسلفك اللي انت عايزه؟ للأسف مرضيش يديني ولا جنيه، وخرجت من عنده زي ما دخلت. خرجت من عنده الساعة كام؟ يعني كانت الساعة 10:30 أو 11 إلا ربع. أصل أنا وصلت القهوة يعني مسافة ربع ساعة كده عشان أتفرج على محمد صلاح والماتش لمؤاخذة، يعني الماتش بدأ الساعة 11. يعني خرجت من عنده على القهوة على طول؟ ده اللي حصل يا باشا، وفي السكة كلمت صفية وحكيت لها على اللي حصل. مدحت باشا. ايوة مجدي. ايه حضرتك رحت لحد فين؟ اكيد بفكر في القضية، هيكون ايه تاني؟ طب وحضرتك وصلت لايه؟ وصلت لحد الجاني. طب الحمد لله، كده القضية دي اتحلت بسرعة. ها ومين الفاعل يا فندم من المشتبه فيهم؟ صفية ولا خطبة ولا يمكن بنت الزوات أشجان؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداب. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف ريفيان محمود. إخراج دكتور محمد لطفي. اهلا بيكم مستمعينا الاعزاء، ولقاء جديد بيجمعنا بيكم، وجريمه جديده وجائزه جديده ان شاء الله تكون من نصيب حد من حضراتكم. حلقه النهارده قبل ما نبدا في تلقي المكالمات بنشكر فريق التمثيل: احمد خليل الشرقاوي في دور حوده، سهير البدراوي في دور الام، احمد الطماني في دور وكيل النيابه، لاشينا لاشين في دور صفيه، محمد خليل حسين في دور الضابط، مصطفى درويش في دور حسين، حنان الفيومي في دور اشجان، وتامر نور الدين في دور دكتور محمد. احنا معاكم على هندسة الهواء أسامة محمد، وامام الميكروفون عبير صبري. وقبل ما نبدأ في تلقي المكالمات بفكر حضراتكم بأرقام تليفوناتنا 257-87-120 إذاعة. تعالوا نعرف الحل الصحيح وبعد كده نعمل قرعة ونختار الفائز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الواد حسين غلبان يا باشا، لا يمكن يقتل أبدا. أمال مين اللي ممكن يكون قتل المعلم حوضة طينة صفية؟ أشجان، هي أشجان مفيش غيرها. أنا فكرت زيك كده برضو، بس في التحقيق اكتشفت إنها شولة. ها؟ والتلات طعنات كانوا في جهة اليسار، لحد بيستخدم ايده اليمين كويس قوي. وكمان اكتشفت في التحقيق ان خطيبك حسين عنده قطع في وترين من ايده اليمين. تفتكري يبقى فاضل مين؟ جبت القوة دي منين يا صفية؟ ازاي قدرتي على واحد زي حودة طينة؟ لانه كان شارب يا باشا، شارب مخدرات ياما، خليته طينة طينة على الاخر. كملي انا سمعك. انا وحسين داخلين على 4 سنين ويمكن اكتر مخطوبين يا باشا. كل اللي كان بيطلع له من الورشة علنا باخده من حوضة طينة، لكن زي ما احنا محلك سر، الغلا والكوى واقف لنا بالمرصاد. التلاجة اللي كانت بـ10 ولا 7000 وصلت لـ30 واربعين الف يا باشا، وكملت بقى لما حسين ايده عطلت من 2.5 شهر، وانا شايفة حودة يوميا بيلم له من 30 لـ40 ويمكن 50 ألف جنيه في اليوم، وانا يا دوبك من 600 جنيه لـ750، وبفضل معاه فترة الصبح وفترة بالليل من 11 وانت طالع. ولما حسين كلمني في التلفون وقال لي انه رافض يسلفه الـ30 ألف جنيه، ايراد يوم واحد رفض يسلفهم لنا، الدم غلي في عروقي يا باشا. الساعة 11:15 عنده في البيت فتح لي ودخل اوضته، دخلت وراه لقيته عمال يعد في فلوس يا باشا. يا عايزة حاجة يا صفية؟ عايزة شوية من اللي في ايدك دول يا معلم حودة. ايه؟ انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ واحدة الصبح عايزة تتكيف من غير ما تدفع حقه، وخطيبك لسه نازل عايزنا سلفه 30,000 جنيه. حد قال لكم ان انا بنك؟ هي البضاعة دي لا مؤاخذة مش بتحتاج فلوس عشان اجيبها، ولا يكونش انا فاتحها تكية ومش عارف. يوه بالراحة عليا يا معلم حودة. انت كنت مستني ان انا اتكلم عشان تفتح في الرابع كده؟ يوه وبعدين يعني ما انا طول النهار والليل معاك. هو ده يا اخويا برضك ملوش تمن؟ وهو انت بتاخدي شوية يا صفية؟ شغلانة ايه دي اللي بتدي من 750 ل 800 جنيه وساعات 1000 في اليوم؟ كان ليهم قيمة زمان يا معلم. الله، لكن دلوقتي لو رحت بيهم السوبر ماركو هيطيروا من ايديك. يبقى تعيشي على قدك يا روح امك. يوه شوفي مين اللي يكون زبون وقفلي على سيرة السلف والفلوس دي خالص، وياريت بقى فنجان قهوة عشان افوق شوية. رحت خلصت مع الزبون ودخلت المطبخ عشان اعمل له القهوة، وفجأة شفت السكينة وافتكرت الفلوس اللي عمال يعد فيها عشان يوديها البنك. ملايين ملايين اللي عنده كتير قوي يا باشا. قمت مكنسلة على القهوة وخدت فوط المطبخ ولفت فيها السكينة. فين القهوة يا بنت صفية؟ عالنار يا معلم. طب لو حد رن الجرس ما تفتحيش. أه؟ انا الان من البيت اللي اسمها ايه، عشجان دي. عشجان. عشان كده بلم الفلوس وشوية البضاعة اللي موجودين هنا لما اشوف اخرتها ايه. مسكت السكينة وهجمت عليه في اللحظة اللي كان بيتضير فيها، جت في دراعه، بصلي برعب، شدتها من دراعه وضربتها بكل قوتي في جنبه. حط ايده الشمال على جنبه وكان زي المذهول مش مصدق ان انا اعمل كده. ورحت شدت السجادة، وقع على الارض، وقعت السكينة، جريت عليه بسرعة ومسكتها بالفوطة وغرستها في رقبته. المكان اتحول لبركة دم. مسكت السكينة وجريت على الحوض، غسلتها ونشفتها، نشفتها بالفوطة، وحطيت الفوطة في الشنطة ومعها إيراد اليوم كله. وعشان أحبكها وتلبس أشجان رحت واخدة شوية حقن وحبوب وتذاكر مخدرات. فتحت باب الشقة ونزلت وسبت الباب مفتوح وعملت حساب كل حاجة، لكن وقعت بسبب أشجان. خد المتهمة وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. زي ما حضراتكم سمعتم من 20 مكالمة 11 مستمع عرفوا الحل صح، ونعمل القرعة ونختار الفايز. بسم الله. الفايز النهاردة هو محمد علي من أسيوط. محمد علي من أسيوط، ياريت يعود الاتصال بينا مرة تانية عشان نستكمل بياناته. شكرا لكم مستمعينا، وإن شاء الله استنونا الجمعة الجاية بإذن الله الساعة 1:05 موعد إذاعة البرنامج أسبوعيا بالتوقيت الشتوي، 1:05 من الجاني. معاكم من الجاني، دراما بوليسية تأليف فيفيان محمود، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، على هندسة الهواء وسام محمد. ويسعدت بتلقي مكالمتكم عبير صبري.